أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم خمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا. قال: وجبت. وجبت. وعن ابن سنان الدؤلي أنه دخل على عمر رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى صفصه فأتي به من قلعة من العراق فكان فيه خاتم، فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر، فقال له: من عنده؟ لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد في مدى في غزارة علم عمر رضي الله عنه وقوة دينه وصلاحه وزهده رضي الله تبارك وتعالى عنه. منه ما ذكرناه في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في المنام أنه أتي بقدح من لبن فشرب منه، ثم أعطى فضله لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أولته؟ تأويل إيه هذا من شرب اللبن وأعطى لعمر الباقي؟ قال: العلم. ففيه أن عمر رضي الله عنه على علم عظيم مما علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعرضون، يعني كأنه يوم القيامة والناس في الموقف ويلبسون قمص، الناس يلبس القمص قميص قميص أفطان يعني، ولكن المناظر عجيبة. يقول: منها ما يبلغ الثدي، يعني الأفطان مش كاسي الإنسان، الأفطان يدوب لصدر الإنسان كأنه يدوبك مغطي كتافه وصدره ومش ساتر باقي جسده، ومنهم ما يبلغ دون ذلك يعني أسفل من ذلك. ثم رأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عليه رضي الله عنه وعليه قميص يجره. رأى في هذه الرؤيا عمر بن الخطاب لابس أفطان طويل سابق بيجرجر على الأرض. لاحظ أنه في الدنيا هذا مكروه، الإنسان يلبس قميص أفطان يجرجر على الأرض، بل هذا حرام، والله لا ينظر إلى صلاته مسبل. ولكن هنا الناس ما عرفوش تأويلها إيه. إيه تأويل؟ ما أولته يا رسول الله لهذا الشيء؟ قال: الدين. الدين كأنه رؤيا المنام مش شرط تكون أحكام المنام زي أحكام الدنيا، يكون شيء في إنسان يفعله في الدنيا يكون محرمة، وإذا رآه في المنام يدل على خير عظيم. فهذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابس ثوب طويل مجرجر على الأرض، هذا عمر رضي الله عنه قال عليه قميص يجره. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني دين عمر سابق ودينه وافر ودين عمر عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. آتاه الله عز وجل الدين الإخلاص، وآتاه الله عز وجل العلم الذي ذكر في الحديث السابق وهو في شرب اللبن. من الأحاديث اللي جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف وإن كان المعنى صحيحا، جاء من حديث آخر، لكن نذكر ما جاء في المسند هنا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم يوم جنازة؟ قال عمر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من تصدق؟ قال: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال: أنا. قال: وجبت. وجبت. هذه القصة بعينها وردت في فضيلة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد أصح من ذلك، وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لا مانع أن يكون هذا قيل في أبي بكر وقيل في عمر أيضا، لا مانع من ذلك. والرواية اللي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: ومن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بتمعنى في امرئ إلا دخل الجنة. يعني هذه الخصال الأربعة اللي في مسند أحمد. الخصال ذكر أنه شهود الجنازة: من شهد منكم اليوم جنازة. اللي في صحيح مسلم قال: من تبع منكم اليوم جنازة. كأن الفضيلة أعظم في أنك تتبع الجنازة، ما تكتفيش بمجرد الصلاة عليها، صليت عليها هذا مشاهدة شاهدت الجنازة، فإذا تبعت الجنازة دخلت في هذا الحديث. قال في رواية أحمد هنا: من عاد منكم مريضا، من زار اليوم منكم مريضا؟ فقال عمر: أنا. أيضا في صحيح مسلم أن أبا بكر قال: أنا. قال: من تصدق؟ دي رواية المسند. في رواية مسلم قال: من أطعم اليوم مسكينا. من أطعم؟ كأن الصدقة والإطعام أخص، الصدقة بمال والإطعام أعطى ما يأكله الإنسان، وكل ذلك داخل في الحديث سواء أنه تصدق بمال أو أنه أطعم طعام. قال: من أصبح صائما، يعني في اليوم نفسه من أصبح صائما، وبرضه في صحيح مسلم نفس الشيء: من أصبح اليوم صائما. لكن الفرق بين الاثنين ان اللي في صحيح مسلم سيدنا ابو بكر الصديق هو الذي قال: انا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. اذا اجتمعت هذه الصفات في انسان مؤمن كان حريصا على ذلك، يعني انه حريص على صيام التطوع، كذلك حريص على ان يعود المرضى، حريص على ان يتصدق، حريص على ان يشهد الجنائز، اذا كان هذه مجتمعه في الانسان سواء متفرقه او مجتمعه في يوم واحد يستحق أن يكون من أهل الجنة. لكن ليس المعنى أنه الإنسان عمل حداد في يوم الأربعة كان في يوم واحد معنى كده يشهد نفسه بالجنة والهذا في الجنة، لا، ولكن الأمر معرفة الجنة هذا يوم القيامة، يعرف الإنسان يستحق ولا لا، ولكن بشارات أن الإنسان المؤمن يفعل هذه الأشياء، ويجتمعن له في يوم واحد أنه يكون صائمة وأنه يعود مريضة وأنه يشهد جنازة وأنه يتصدق بصدقة، فإذا تكرر من الإنسان ذلك كان من علامات إيمان هذا الإنسان. ولذلك في صحيح في مسند أحمد قال: وجبت، معنى أنه استحق أن يكون من أهل الجنة. حديث آخر في المسند هنا بإسناد فيه ضعف، وعن ابن سنان أنه دخل على عمر رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى صفت أتي به من قلعة من العراق. كأن الصفت هو جراب أو كأنه شنطة صغيرة محطوط يوضع فيها الطيب، هذا أصله الصفت. ويقال أيضا صفط، زي سبب على وزن سبب، يعني تجمع على أصفات أسباب. فهنا كان هذا الصفط اللي أتي به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كأنه في شيء جاي من العراق، من ضمن ما كان فيه خاتم، كأن هذا الخاتم شيء غالي جدا مما أتي به من العراق من فتحات. فبعض أولاد عمر بن الخطاب صبي صغير حاضر، فإذا به يأخذه يلعب به فوضع في فمه، كن يأخذه ويلعب حتى الخاتم، فمعنى أنه صبي صغير جدا. فأخذه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه منه، أو قال فانتزعه منه، ثم بكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما سألوه: لما تبكي؟ أن ربنا فتح لك الفتوح وربنا أظهرك على عروج وأقر عينك بذلك. فكان الجواب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في إسناده، ولكن المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، إن قال: والله ما الفقر أخشى عليه، يعني أنا مش خايف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنازعوها كما تنازعوها. يعني أنا مش خايف عليكم أنكم فقراء وأن أنتم محتاجين، أنا خايف عليكم الدنيا تفتح عليكم، فإذا فتحت الدنيا يبقى المشاكل اللي تكون بين الناس وبين أرباب الأموال والتنازع على الدنيا والتنازع على المال. من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند إمام أحمد حديث لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأيضا لأبي هريرة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم محدثون، فإن يكن من أمتي فعمر، فإن يكن من أمتي فعمر. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس يحدثون، وإنه كان أو قال: وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر. ناس يحدثون وناس محدثون، والمحدث معنى الملهم، بمعنى الملهم يعني أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يوفقه، لأنه إنسان موفق، إنسان يحدث بالصواب، يلقى في روعه من غير نبوة، من غير نبوة، كأنه إنسان الله سبحانه تبارك وتعالى يوفقه لمعرفة الحق، يتنازع الناس في شيء وهذا يلهم الصواب فيه فينطق بالصواب. فهنا التوفيق من الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد يجعل الله عز وجل في نفس الإنسان ظنا معينا، أظن الشيء فلان كذا فيكون على ما يظن، أظن كذا فيكون على ما يظن، وقل ما يخطئ في ظنه، فكان من هؤلاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده معنى حديث كان في الأمم السابقة محدثون، يعني ناس يلهمهم الله عز وجل الصواب بسبب قربهم من الله ولايتهم، بسبب زهدهم في الدنيا، بسبب كثرة عبادتهم. فبيقول إذا كان في أمتي حد يلهمه الله عز وجل الصواب فيكون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسان، إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسان. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر. يعني لو أن الناس اختلفوا في شيء وعمر اختار قولا من الأقوال بينزل القرآن على ما قاله أو ما اختاره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنس رضي الله عنه: قال عمر: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي عز وجل في ثلاث. وهنا دليل التوفيق ودليل الإلهام اللي جاء في الحديث السابق أنه محدث وملهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول الشيء الذي يوافق به ما ينزل من القرآن. قال عمر: قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى. عمر بيقول بيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه المانع لو إن صلينا وراء مقام إبراهيم، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. هذا اختيار عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعمل باختيار عمر، مش هيقول عمر يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينطق عن الهوى وينتظر الوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجميل، يقف مع الوحي، ينتظر ينزل الوحي عليه يصنع صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، فلن يعمل لا بقول عمر ولا بقول غيره، ولكن بالوحي الذي ينزل من عند الله، إلا أن يخيره الله سبحانه فيستشير أصحابه ويعمل بما يقولون عليه الصلاة والسلام. فهنا نزل القرآن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، هذا الذي تمناه عمر، وليس المعنى أن عمر يتمنى ينزل القرآن على اللي بيقوله عمر رضي الله عنه، لا، القرآن كما ذكر الله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الزبور كتب بعد القرآن، يبقى فين القرآن؟ قبل خلق السماوات والأرض كان هذا القرآن العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن المعنى أن عمر ألهم ما وافق به ما في القرآن، ونزل القرآن بعد ذلك بمثل الذي قاله عمر، ولكن القرآن كان من قبل ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في اللوح المحفوظ بهذا الحكم، فكأن عمر وافق ربه سبحانه في ذلك، أنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حرقت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر، قبل نزول الحجاب قبل نزول الحجاب. فعمر بيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عمر فيه شدة، يعني بناء على غيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. غيرة عمر قد يكون فيها اندفاع وتهور، لكن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم محكومة بالشرع، لذلك لا يفعل شيئا أبدا حتى وإن رآه الناس أنه ما تعمل كذا يا رسول الله. إذا فعل فهو تشريع، يبقى لابد بنزول الوحي بهذا التشريع، وإلا إذا فعل الشيء قد يضيق على الناس بشيء قد وسعه الله سبحانه. فلا يقال أن عمر أشد غيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن عمر قد يتهور في الشيء، يقول الشيء يندفع في شيء فيقوله، ولكن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفذ ما يقوله عمر حتى يأتي التشريع من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن ذلك أن عمر كان يتمنى حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الحجب الشخوص، أنه حتى ولو لبس حجابها ولبس نقابها لا ما يكفيش، عي محجوزة بسور بينها وبين الناس. فلم ينفذ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يطلب الشيء يا رسول الله لو حجبت نساءك بالشخوص اللي يدخل عندك يكون في ستارة بين النساء وبين هذا الذي يدخل عندك. طيب لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قد يرى الناس أنه واجب عليهم أن يفعلوا وما جلوش وحي في ذلك، فلا يفعل لا بقول عمر ولا بغيره، إنما من الله سبحانه، والله رؤوف بعباده والله رحيم بالعباد سبحانه. فقد يرى الإنسان التشديد على الناس والله سبحانه تبارك وتعالى يحكم بغير ذلك رحمة بالعباد. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ ما قاله عمر حتى نزل القرآن. إن كان عمر عمل كذا مرة شيء، رأى مرة سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وسودة كانت امرأة عظيمة طويلة ضخمة في الجسد، فمشيا بحجابها لبسة مستورة، فعمر نظر يقول قد عرفناك يا سودة، علمت مالك، عرفتها ولا ما عرفتهاش، ادخل هذا الشيء فيه. هو عمر يعني الغيرة الشديدة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما يفعل عمر نقول لا لا هذا من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتقدم بين يدي ربه بشيء لم يوحى إليه فيه صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن عمر كان أغير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم زوجته تخرج على هذه الهيئة وهي محتجبة وهي مستترة، ولكن يعرف إنسان قد يرى امرأة منقبة عارف من منظرها إن هذه فلان قد يعرف، وربنا ما أمرش إنه لا ما تعرفهاش، لا ما تخرجش هذه، ما قالش هذا الشيء. ولكن كأنه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم تمنى عمر أن يكون منزلته أعظم من غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تواضعه رأى أنه الكل زي بعض، حكم هذه زي حكم غيرها. فنزل القرآن بعد ذلك بآية الحجاب، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إبا هنا بقى الآن مش هتخرج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنقابها أمام الناس وتكلم الناس، لا، يكون ساتر اللي يسميه الحجاب بالشخوص، حجاب الشخص. حجاب إبا هنا في حجاب للمرأة تستر جسدها، وحجاب للشخص أن كل الشخص وراء الحجاب، فهذا اللي اختير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إبا عمر تمنى هذا الشيء ونزل القرآن بما تمناه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ليه ما تمنهوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، لا يتمنى التشديد أبدا للناس، لكنه ينتظر. فإذا نزل الشيء من السماء فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، فكان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. الأمور اللي فيها التشديد وفيها لا يندفع إليها صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي من السماء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فلذلك كانت شدة في عمر، ولما تولى الخلافة كان يدعو ربه ويقول يا ربي أنا في حدة، أنا في شدة في هذا الشيء، فيدعو ربه أن يلين هذه الشدة التي فيه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فلين الله سبحانه ما كان فيه من حدة. يبقى فيه حدة وفيه شدة ولكن لا يوحى إليه، لا يوحى إليه، يبقى الناس مرحومة من كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الذي يوحى إليه الحبيب القريب لربه سبحانه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي ملئ حنانا ورحمة بالصغير والكبير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رباه ربه سبحانه التربية العظيمة من صغره وهو صبي صغير عند حليمة ترضعه وتربيه، فإذا بجبريل ينزل عليه ويشق صدره وينزع منه علقة ويقول ده اللي فيها الحقد وفيها الحسد وفيها كذا، لا لا لا ما يكونش في قلبه، وهو صبي صغير صلى الله عليه وسلم. غدا وهو صبي صغير ممتلئا رحمة على الكبار وعلى الصغار صلى الله عليه وسلم. وفي مرة ثانية ثانية في ليلة الإسراء ويفعل به هذا الشيء، ولكن ما خلاص بقى ما فيش في قلبي لا غل ولا قسوة ولا فيه شيء. الآن لا يغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ويحشى إيمانا صلوات الله وسلامه عليه، والتربية من الله سبحانه وتطهير من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يغدو على المؤمنين رؤوفا رحيما لطيفا ممتلئا رحمة وحنانا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما كان ينزع إلى الشدة أبدا عليه الصلاة والسلام، حتى ينزل القرآن فيكون فيه التشديد يفعل صلى الله عليه وسلم ما في القرآن. أما ما خير بين أمرين كان يختار الأرفق والأيسر بالناس صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما يجد المؤمنين يشددون على أنفسهم وراء حبلا ممدودا في المسجد عليه الصلاة والسلام، يقول ما هذا؟ قال فلانة تقوم تصلي فإذا نامت أمسكت في الحبل عشان ما تقعش. يقول ما عليكم هالعمل ما تطيقون، الحبل إيه تحطوا بتاعي، ولكن عليكم ما تطيق من العمل، تقدر تقوم تصلي صلي، ما قدرتش وحتنام روح نام، نام ولما تشبع نوم بقوم تصلي من الليل، ما تصليش وانت بتنام، وإلا تذهب تدعو لنفسك فتدعو عليها رحمة بالناس صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هنا حين نرى غيره يشدد، ويمكن إنسان يعجبه الشدة في هذا الشيء، نقول لما لم يشدد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ما كان من خلق التجديد، حتى يأتي القرآن فيأمر افعل كذا يفعل، يبقى وحي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذه ثانية وافق فيها عمر أن كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. مرة ثالثة يقول بلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن لا تكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. ده لما نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، كل واحدة تطلب النفقة ويمكن علت أصوات بعضهن، وهو من رحمته صلى الله عليه وسلم صبر عليهم شيء وشيء لغاية ما تضايق من هذا الأمر. فإذا بعمر يبلغ هذا الشيء فيذهب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، قال استقريتهن يعني واحدة واحدة، ينصحها ويشدد عليها بالكلام، وإزاي تقولي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي تطلبي منه، وإزاي وإزاي، لغاية ما واحدة قالت أما في النبي صلى الله عليه وسلم ما يعظم النساء حتى تأتي أنت يا عمر؟ تمالك وانت ايه اللي جابك يا عمر تقول هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يقول لنسائه. فلما قال اسكتتني، كسر عمر رضي الله عنه انه راح لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واحده واحده زعق لها انه ليه تعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لغايه واحده صدت عمر فسكت عمر واستحيا. وان كان هو يعني قال لهم اذا ما بطلتوش اللي انتم بتعملوه ربنا يبدله نساء خيرا كنا مسلمات مؤمنات، فاذا بالقران ينزل بمثل ما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا كنا مسلمات مؤمنات الايه. فالغرض ان عمر رضي الله عنه وافق، قال كلاما فوافق القرآن فيما نزل به، وليس المعنى أن عمر قال فنزل القرآن على اقتراح عمر، لا، القرآن كان عند الله عز وجل قبل أن يخلق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن نزل مناسبة قال عمر، وكان تنزيل القرآن على مثل اختيار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.